ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم ذكرها في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا. ثم قال: منها 4 حرم 3 متواليات، وذكرها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم لما ذكرها الله تعالى قال جل في علاه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والعلماء لهم في تفسير هذه الآية قولان. فالقول الأول: لا تظلموا أنفسكم، يعني لا يظلم المرء نفسه، لا يظلم ذاته. ولا شك أن ظلم المرء لنفسه هو أعظم أنواع الظلم. الذي ينام عن صلاة الفجر ظلم نفسه، لأنه عرضها للعذاب يوم القيامة. الذي يكذب ظلم نفسه، لأنه عرضها للعذاب. الذي يغتاب الآخرين ظلم نفسه، لأنه عرضها للعذاب. الذي يأكل أموال الناس بالباطل ظلم نفسه، لأن نفسه تعمل الحسنات ثم تؤخذ منها يوم القيامة. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطيت لمن ظلمه، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على ظهر الظالم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الذي يقصر في تربية أولاده ظلم نفسه. الذي يقصر في بر والديه ظلم نفسه. الذي يقصر في نصح الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن عرفت أن فلان لا يصلي، أو أن فلان يؤذي أهله، أو أن فلانا يأكل أموال الناس بالباطل، أو يأكل المال الحرام، وسكت عن نصيحته، من رأى منكم منكرا فليغيره، إذا سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ظلمت نفسك. ولذلك قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قتادة رحمه الله: ظلم النفس محرم في الأشهر كلها، وهو أشد في هذه الأشهر، كما أن الحسنة في هذه الأشهر هي أفضل من غيرها في غيرها من الأشهر.